بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكان هذا في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الآخرة للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. وصلنا للفقرة المتعلقة بالشفاعة، الفقرة السادسة، الفقرة السادسة عشر. تفضل. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقومه يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهج على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الإيمان بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه إثبات الشفاعة، قال: فإنا بحمد الله ممن عليهم بمجانبة المبتدعة أو المبتدعة من المعتزلة والمرجئة، فلا نقول بتخليد فساق المسلمين في النار كما قالته المعتزلة والخوارج ورد أحاديث الرجاء، ولا نقول بسلامة المسلم المصر على الكبائر كالقتل والظلم وقطع الطريق والزنا والربا أو غير ذلك كما قالته المرجئة وردت أحاديث الوعيد. بل نؤمن أن الله تعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى وزن ذرة من إيمان برحمته وكرمه وشفاعة نبيه وغير ذلك. فشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله. فمن رد شفاعته ورد أحاديثها جهلا منه هو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد، وليس الأمر كذلك، بل هي من المتواتر القطعي مع ما في القرآن من ذلك. وقد جاءت آيات الكتاب تثبت الشفاعة، إن كان في بادئ الرأي يعارضها في الظاهر بعض الآيات الأخرى التي فيها نفي الشفاعة، ولكن السبيل إلى الجمع بين هذه الآيات هو أن نقول إن الشفاعة ثابتة ولكن بشروط. الشرط الأول أن الشفاعة تكون بإذن الله، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ذلك في سورة النجم في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك قال سبحانه في سورة سبأ كل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآيات تثبت الشفاعة ولكن بإذن الله. فلا يملك عبد لا رسول ولا نبي ولا مؤمن أن يشفع في أحد إلا إذا أذن الله له. الشرط الثاني أو القيد الثاني في الشفاعة المثبتة أن تكون لمن يرضى الله عنه. والله سبحانه لا يرضى إلا عن المسلمين الموحدين المؤمنين. فالشفاعة لا تكون إلا لمن مات على الإسلام والتوحيد. لا تكون المشرك لا تكون في مشرك أو في كافر. كما قال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمون هنا على ما رجحوا أهل العلم هم المشركون أو الكافرون كما ذكر هذا البيهقي في شعب الإمام وذكر هذا غيره. نعم. وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثالث أو القيد الثالث قدرة الشافع على الشفاعة. قدرة الشافع على الشفاعة. لقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وعلم من هذه الآية أن الأموات لا يملكون الشفاعة في الدنيا طبعا، وأن الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا لمن شهد بالحق وهم المرسلون والأنبياء والملائكة والمؤمنون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية نفت سماع الأموات للدعاء أو لمن يطلبون منهم الشفاعة. وقال سبحانه أنهم لا يملكون من قطمير وأنهم لا يسمعون الدعاء، فبالتالي لا يستطيعون أن يشفعوا في أحد لا في الدنيا وفي الآخرة إن كان هؤلاء الأموات من الصالحين المؤمنين أو من الأنبياء أو المرسلين فالشفاعة لهم ثابتة ولكن في الآخرة. وأما في الدنيا هم في البرزخ يعني في القبر فلا يملكون أن يشفعوا في أحد, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره أو في الحياة البرزخية نحن نؤمن أنه صلى الله عليه وسلم يحيى حياة برزخية لا نعلم كنهاها, وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت معناه الانتقال من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ, سواء بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للكافر. فالموت يعني انتهاء الدنيا فقط, لكن المرء لا يفنى, الفناء الذي يزعر ولا يشعر لا بعذاب ولا بنعيم. وإلا بهذا نحن دون أن نشعر بأننا ننكر نعيم القبر وعذاب القبر. ولكن العبد إذا مات انقطع عن الدنيا ثم انتقل إلى حياة أخرى, وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحيى حياة برزخية لا نعلمها, ولكن لا يعني أنه يسمع الدعاء في الدنيا, يعني من يمنع الأحياء في الدنيا, ولا يملك أن يشفع في أحد وهو في حياته البرزخية هذه, لأن الأخبار لم تأتي بهذا, إنما الأخبار أتت بإثبات الشفاعة في عرصات يوم القيامة في الآخرة فقط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين. وقد عد الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب إثبات الشفاعة عد سبعة أنواع من الشفاعة, يعني وبنحوه قال ابن أبي العز في شرحه على عقيدة الطحاوية, وقال بهذا بعض أهل العلم الآخرين نحو صديق حسن خان في كتابه الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح. وهناك من جعل أنواع الشفاعة ثلاثة فقط بناء على أنه أدخل بعض الأنواع في نوع واحد, فعد مثلا حوالي ما يقرب من ثلاثة أو أربعة من الأنواع كأنهم نوع واحد, وفيما يتعلق بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أصحاب الكبائر وفي من يدخلون الجنة بغير حساب, وفي إدخال المؤمنين الجنة وإدخال أهل الجنة الجنة. تعدوا هذه الأنواع كأنها هي نوع واحد. فيعني نقول أول أنواع هذه الشفاعة والتي اتفق عليها أهل السنة بل اتفق عليها أغلب أهل القبلة ولم يخالف فيها إلا المعتزلة والخوارج هي الشفاعة العظمى, شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يفصل الله سبحانه بين العباد. والنوع الثاني الشفاعة هذه اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها الشفاعة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. ونوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أهل الجنة الجنة, هو أول من تفتح له أبواب الجنة. والنوع الثالث شفاعته في أقوام قد استوجبوا النار من الموحدين أن لا يدخلوها ابتداء نعم. والنوع الرابع شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن استوجبوا النار ودخلوها بقدر ذنوبهم فيشفع فيهم أن يخرجوا من النار وأن يدخلوا الجنة. النوع الخامس شفاعته في قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم في أن ترجح الحسنات على السيئات فيدخلون الجنة. النوع السادس شفاعته في رفع الدرجات لأقوام من أمته في الجنة فقد استحقوا درجة دنيا فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فترفع درجاتهم في الجنة. النوع السابع الأخير فيما ذكره الذهبي شفاعته في عمه أبي طالب نعم أن يخفف عنه العذاب في النار. والمعتزلة لم تثبت من هذه الشفاعات إلا الشفاعة السادسة وهي الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين. فالمعتزلة أثبتت الشفاعة فقط في رفع الدرجات وأنكروا أو تأولوا بقية الأنواع لم يثبتوها. سوف يأتي إن شاء الله. أنا الآن نتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمنون لهم شفاعة والملائكة لهم شفاعة بقية والأنبياء لهم السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اختص بالشفاعة العظمى عن بقية الأنبياء وكذلك الشفاعة في رفع الدرجات قد اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك شفاعته في عمه أبي طالب يعني في من استوجب النار من المشركين هو أبو طالب وأيضا هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أصحاب الكبائر من الموحدين فإنها عامة لبقية الأنبياء والمرسلين وكذلك للملائكة والمؤمنين. والشفاعة هي الدعوة المستجابة التي أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كما أخرج هذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات من صحيحه تحت باب لكل نبي دعوة مستجابة نعم أو الدعوة التي نعم لكل نبي دعوة مستجابة وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقيل إن هذا الحديث قد علقه البخاري عن المعتمر ابن سليمان عن المعتمر ابن سليمان ابن طرخان عن أبيه أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة دعوة مستجابة ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم وقال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق إن في رواية ابن عساكر من بخاري وذكر أيضا في الفتح أنه في رواية الأصيلي قال البخاري قال لي خليفة يعني سمعت المعتمر ابن سليمان فعلى هذا يكون موصولا أن خليفة وخليفة ابن خياط من شيوخ البخاري قد صرح البخاري بقوله قال لي خليفة ابن خياط على خلاف في معنى أو لماذا عدل عن قوله حدثنا أو أخبرنا إلى قوله قال لي والشاهد يعني أن الحديث صحيح قد أخرجه مسلم موصولا بإسناد صحيح وفيه أن الشفاعة هي الدعوة المستجابة التي أجابها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وكذلك الشفاعة كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقال معاذ اجعلنا من أهل شفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي لك ولكل من مات لا يشرك بالله شيء وهذا إسناد حسن وأيضا الشفاعة هي المقام المحمود الذي قال فيه سبحانه وتعالى وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما قال هذا ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه وتفرد البخاري به حيث قال ابن عمر يصير الناس يوم القيامة جثاً فيقولون فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته فيقولون اشفع لنا إلى ربك بعضهم إلى بعض حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون لغيرهم من الأنبياء يا فلان اشفع لنا إلى ربك حتى ينتهوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر فهذا المقام المحمود فذلك اليوم الذي يبعث الله المقام المحمود وأخرج البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الأنبياء تحت باب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وكذلك أيضا في كتاب التوحيد تحت باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأيضا الإمام مسلم في كتاب الإمام في باب أدنى أهل الجنة منزلة. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منه نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما باك؟ يحشر الله أو يبعث الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعية وينفذهم البصر وتبنو الشمس حتى ينزل بالناس من الهم أو من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعضهم لبعض ائتوا روحا فليشفع لكم عند ربكم فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له استغفر الله فيقولون ائتوا آدم فليشفع لكم عند ربكم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو البصر وخلقك الله بيده وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيجيب آدم عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح عليه السلام فيأتون نوح عليه السلام ويقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيأتون إلى إبراهيم فيقولون له أنت خليل الله اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيأتون إلى موسى فيقولون له أنت كليم الله ولقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فقال أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أو إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. ويذهبون إلى عيسى فيقولون له أنت روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون له أنت خاتم الأنبياء ولقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله علي أو فيلهمني الله من المحامد ومن حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول لي أدخل أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فهذا الحديث فيه إثبات الشفاعة العظمى، وكذلك فيه إثبات دخول من لا حساب عليهم من هذه الأمة من الباب الأيمن من أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ من لا حساب عليه. نعم. فأيضا يعني جاء هذا الحديث بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه، خرجه البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك الإمام مسلم من طريق معبد ابن هلال العنزي أنه قال اجتمعنا مع ناس من أهل البصرة وكان معنا ثابت رحمه الله، فقلنا نذهب إلى أنس رضي الله عنه يحدثنا بحديث الشفاعة، فذهبوا إلى أنس وكان في قصره يصلي الضحى، فقال له ثابت: أتيناك لتحدثنا بحديث الشفاعة. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة ماذا الناس أو ماذا المؤمنون بعضهم في بعض، فيأتون إلى نوح عليه السلام يقولون: لو اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها، اذهبوا. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح. ويذكر الأنبياء الذين هم أولي العزم من الرسل الذين ذكروا في حديث أبي هريرة، باختصار حديث أبي هريرة، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا له. فأنطلق فآتي إلى ربي، فأستأذن عليه فيؤذن لي، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك واسمع يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية مثقال خردلة من حبة من إيمان، فأذهب وأخرجهم، فأعود فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة أو حبة من إيمان. ثم قال ثابت: فأتينا الحسن، أي الحسن البصري هو متوارد من الحجاج، فقلنا: لو كنا عند أخيك أنس حدثنا بحديث الشفاعة، فذكروا له ما قد حدثنا. فقال الحسن: أما إنه قد نسي أو خشي أن تتكلوا. فيقولون: وما ذاك؟ فقال الحسن: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، هو جميع وهو مستمع عقله منذ 20 سنة. فقال: وما حدثك؟ فقال: حدثني مثل ما حدثكم. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأعود في الرابعة فأحمد ربي بتلك المحامد التي فتحها علي، ثم أقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ائذني في من قال لا إله إلا الله، فيقول عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث حديث أنس وكذلك في حديث أبي هريرة لا معذرة حديث أنس هنا فقط إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار من أمته ممن لم يكن في قلبه إلا مثقال ذرة من الإيمان أو أدنى مثقال ذرة من الإيمان إلى آخر ما جاء في الحديث من التفاوت في درجات الإيمان بين الخردلة ومثقال الذرة وأدنى مثقال الذرة من الموحدين الذين ماتوا على الإسلام وكانوا أصحاب كبائر وذنوب فدخلوا النار بهذه الذنوب فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أنس إثبات الشفاعة العظمى وإن كان الذهبي قد قال هكذا أخرجاه أي البخاري ومسلم وفيه نوع اختصار كما ترى وانتقال من ذكر شفاعة الموقف إلى الشفاعة في عصاة المسلمين أي في حديث أنس هنا وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة لو يعني تأملتم وتدبرتم بعد أن يأتي الناس إلى الأنبياء من أولي العزم ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم بأن يفصل الله بينهم الشفاعة العظمى الشفاعة أهل الموقف إلى الشفاعة إما في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو الشفاعة في عصاة المسلمين ولا يذكر هل يعني أو لا لا لا لا لا يتم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة في أهل الموقف وأن الله أجابه إلى هذا فيحدث نوع انتقال. وقد ذكر هذا إشكال ابن أبي العز في شرحية على عقيدة الطحاوية وقال إن كل أصحاب السنن والمسانيد وكذلك أصحاب الصحاف قد ذكروا هذه أحاديث الشفاعة نحو حديث أنس وحديث أبي هريرة بهذا النحو حيث يحدث نوع انتقال كما قال الذهبي بين الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى ولا يعني يتم ذكر الشفاعة في أهل الموقف وإن كانت هي بلا شك مثبتة بإتيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أنا لها وأنه أتى تحت العرش وسجد ولكن لم يتم ذكر أنه سأل ربه سبحانه أن يشفع في أهل الموقف فأجابه ولكن يحدث نوع انتقال في هذه الروايات فيدخل على الشفاعة في العصاة أو الشفاعة في أهل الجنة ولكن يعني يرد على هذا أن إثبات الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة سواء من لا حساب عليهم أو من بقية أهل الجنة وكذلك الشفاعة في أصحاب الكبائر، أن هذا لا لا لا يعني لا يقضى أو لا يتم إلا إذا تم الفصل بين أهل النار، فكأنه حدث نوع اختصار أو الله أعلم بما يعني تم، ولم تأتي رواية تصرح صراحة ببقية الشفاعة أو ما يتعلق بالشفاعة عظمى إلا رواية في إسنادها ضعف قد أوردها كاملة ابن أبي العز في صرحه، وهي ليست في الصحاح ولا في المسانيد، ولكن كما ذكرنا الشفاعة العظمى ثابتة في هذه الأحاديث، وكما قلنا وكما قال الذهبي حدث نوع اختصار في بعض الروايات، ويعني أيضا مما جاء في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر الحديث الذي أخرجه الحاكم المستدرك من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي في الجامع وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طريق زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وقال حافظ الذهبي إسناده صحيح، وأيضا جاء بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله لشواهده أو بمجموع طرقه كما في ظلال الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكذلك في صحيح الجامع وفي غيره من كتبه، فهذا يعني نص صريح أيضا يضم إلى أحاديث الصحيحين في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر. الصوت واضح ولا فيه تسمع زيدا؟ طيب. أيضا من الأحاديث التي تدل على الشفاعة في أقوام يدخلون النار ويعذبون فيها لفترة ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى حديث الجهنميين، حديث الجهنميين، وقال فيه يخرج أقوام من النار فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، وأيضا جاء بنحوه من حديث أنس رضي الله عنهما في البخاري أيضا، وكلا الحديثين تفرد بهما البخاري عن مسلم وأخرجهما في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة في باب صفة الجنة والنار، وفي رواية أنس أنه قال يخرج قوم من النار يصيبه فيها سفع. سفع هو العلامة التي تكون فيهم من عذاب النار، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. فهذا أيضا فيه إثبات خروج أقوام من النار من إيه؟ من أصحاب الكبائر. وأيضا مما يثبت الشفاعة في الموحدين من الذين ماتوا على الإسلام والتوحيد ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك علي على الحديث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال أو من شهد أن لا إله إلا الله. وقد جاء هذا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد برواية أتم، وفيها أنه قال: أسعد الناس أو أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. هذا يدل على أن المقصود بالشفاعة في من قال لا إله إلا الله لا يعني هذا من قالها بلسانه فقط، فإنه قلنا ماذا يقول في هذا المنافقون، فقد قالوها بألسنتهم ولكن كفروا بها بقلوبهم. ولكن المقصود من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه، يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه، وإن كان من أصحاب الكبائر، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كما قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف أبي هريرة. فهذا أيضا يبين لنا أن الشفاعة في المذنبين من أصحاب الكبائر هي في من مات على التوحيد، فليس يعني ليست هي في كل من قال لا إله إلا الله وإن مات على الشرك. فهناك من أهل القبلة ممن يقولون لا إله إلا الله من يختم له بسوء الخاتمة أعاذنا الله، فيموت على الكفر أو يموت على الشرك، فهؤلاء ليسوا من أهل الشفاعة كما قال سبحانه: وما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا فيما يتعلق بالمشركين ممن ماتوا على الشرك على الكفر. إذن إن شاء الله تعالى أن نكمل الحديث عن الشفاعة وعن بقية الأنواع عن الأدلة التي تتعلق ببقية الأنواع في الدرس القادم، ونبدأ بعد الأذان إن شاء الله في أول درس من شرح كتاب التوحيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.